ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. قول أبي سعيد هذا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. فهذا الحديث محمول على أن يكون المانع له من الإنكار أن يكون المانع مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. هذا كله في غير نهي ولاة الأمور عن المنكر، وكذلك ما يتعلق بأمرهم بالمعروف. وقد قسم العلماء النهي عن المنكر على أربعة أقسام: أحيانا يكون واجبا، وذلك إذا ما أزيل المنكر بالكلية وجيء بالمعروف بدله، هذا واجب. والقسم الثاني واجب أيضا، وهو إذا ما أزيل المنكر بالكلية أو أزيل أكثره، فهذا واجب أيضا، لأن تخفيف هذا المنكر واجب ومطلوب. والقسم الثالث أن يزال المنكر ويؤتى بمنكر مثله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا القسم لا يقدم عليه إلا العلماء. يريد رحمه الله تعالى أن العالم قد يرى أن المنكر الذي يؤتى به قد يكون قصير النفس، فإذا أزيل المنكر الذي تجبر في قلوب الخلق ثم أتي بمنكر يكون قصير النفس فإنه لا يمكث إلا قليلا ثم يزال. درجة الرابعة من درجات تغيير المنكر حرام، وهو إذا ما غير المنكر بمنكر هو أكبر منه. وضرب العلامة ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا بما يكون من الحماسة الدينية التي تشتعل في بعض القلوب، فيرى أمورا لا يصبر عليه فيغيرها بيده، فيكون ذلك سببا لمنكر هو أكبر، ومن ذلك الخروج على الولاة. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في مدة غلبة التتار يمر على كثير من جنودهم وهم يشربون الخمر، فإذا أراد بعض أصحابه أن ينهى هؤلاء عن شرب الخمر نهاهم عن نهيهم، وقال: إنما حرم الله تبارك وتعالى الخمر لأنها تأمر بالإثم والعدوان وما أشبه، أما هؤلاء فإنهم إذا أفاقوا من سكرهم فإن هؤلاء سيقومون يحتكون الأعراض ويسلبون الأموال ويزهقون الأرواح فدعوهم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وفيها 63 من الأصنام، فلم يهيج منها شيئا حتى دخل بعد ذلك مكة فاتحة فأزال الله تبارك وتعالى الأصنام. وذكر رحمه الله تعالى أن تغيير المنكر باليد إذا ما أتى من آحاد الرعية وكان ذلك افتئاتا على ولاة الأمور مع ما يكون من الخروج عليهم، قال: فهذا لم يصب الإسلام بمثله، وهذا هو الذي أدى إلى كثير من المآسي في معنى ما قال. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث، فهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وعلى التغيير باليد الذي لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، لما هذا يكون في بعض المنكرات التي يمكن تغييرها، يعني هذا الخروج. فمذهب أحمد معروف في هذا الأمر العظيم. إذن إراقة الخمور، كسر آلات الملاهي إلى غير ذلك، هذا لمن له قدرة على ذلك، فكل ذلك جائز في حقه. وأما أن يكون ذلك سببا لإحداث الفوضى فذلك تقبض اليد عنه. والخروج عليهم بالسيف يخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين، وكذلك ما يؤسس للخروج عليهم بالسيف من الخروج عليهم بالكلام، فإن الخروج يكون بالكلمة أيضا، فإن الذين يخرجون بالسلاح لا يمكن أن يخرجوا بالسلاح إلا بعد الخروج بالكلام، فهو الأصل في هذا الباب العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا، وهذا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، لو كان مستورا لم يره وعلم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على ما استراب به. المنكر الذي يجب إنكاره لا كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فلا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن تتوفر فيه الشروط، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة عظيمة من رسائله، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة فريدة في بابها. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، إلى غير ذلك مما ذكره من هذه الشروط. وإلا فإن ما يحدثه من المنكر الأكبر الذي يترتب على إنكاره لا يمكن أن يكون مفضيا إلا إلى شر، وتغيير المنكر بمنكر هو أكبر منه حرام كما مر. فيتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أحمد: يأمر بالمعروف والخضوع والرفق، فإن أسمعوه ما يكره فلا يغضب، لأنه إن غضب فإنما يكون منتصرا لنفسه. هذا أمر مهم، أن الإنسان إذا أراد أن ينهى عن المنكر أو أراد أن يأمر بالمعروف فينبغي عليه أن يكون مخلصا في الأمر والنهي، لأن كثيرا من الناس ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف لحظ أنفسهم. هذا يقع كثيرا ممن يتمسك بالدين ظاهرة، فإنهم يحرجهم جدا أن يكونوا في بعض الأماكن التي فيها منكر، أيبقى الشيخ في مكان فيه هذا المنكر، وحينئذ ينتصر لنفسه فلا يجد إلا العنة. وأما إذا من دفع للإنكار بالشروط التي مر ذكرها مخلصا لله تبارك وتعالى بغيرته على دين ربه تبارك وتعالى فإن الله يفتح له القلوب. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أصل في وجوب إنكار المنكر وتغييره على حسب القدرة والاستطاعة، وأن إنكار المنكر يكون باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وظاهره يدل على أن تغيير المنكر مقيد بالرؤية، فمن رأى، فمن لم يرى فلا يلزمه الإنكار، فما يشيع بين الناس أحيانا من تلك الأمور التي قد يفتريها بعضهم أو يشيعها بغير حقيقة، ثم يأتي بعض أهل الغيرة من أجل أن يغير منكرا لا وجود له أصلا، لابد من علمه بذلك علما متيقنا. وإنكار المنكر يكون باليد لمن استطاع ذلك وكان له ذلك، كالراعي مع رعيته، والرجل مع أهل بيته، والمعلم مع طلابه. وإنكاره يكون بتغييره أو بإزالته، وبتأديب من ارتكبه، إما بضرب غير مبرح وإما بتهديد بالعقوبة ونحوها. هذا التغيير للمنكر باليد إنما يكون لمن استطاع ذلك وكان له ذلك، كالراعي مع الرعية والرجل مع أهل بيته، فله أن يغير المنكر حينئذ بيده. إن لم يستطع إنكار المنكر باليد فلا يلزمه حينئذ إلا أن ينكر باللسان، فإن لم يستطع فبلسانه بالمناصحة والتحذير من عقوبة الله وسخطه وغير ذلك. وقد يكون أيضا إنكار المنكر بتأليف الكتب وبالمطويات وبكتابة المقالات عن بعض المنكرات المنتشرة بين الناس مع تبيين خطرها عليهم وتبيين سبل الوقاية منها، فكل هذا من باب تغيير المنكر، وهو تغيير للمنكر باللسان، فإن القلم أحد اللسانين كما قال الأولون. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو فرض على كل مسلم، حيث جعل صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار بالقلب آخر الدرجات، ثم قال: وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما مر في الحديث. فصال الإيمان تتفاوت في الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وقد مر أن إنكار المنكر له أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يزول ويخلفه مثله، أن يقل وإن لم يزل بالكلية، أن يزول ويخلفه شر منه. ومر حكم كل